ومن رأى منكم جارا عنده مثلها رفش فليبدي إليه النصيحة. ولكن بالذكر والنين وسهولة القول وبشاشة الوجه لأن الله تعالى ينفعه بذلك. أما العلم والمخاطبة على وجه الكراهية والبغضاء فإن ذلك لا يجزي مثل ما تجزي المخاطبة بالذكر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يعطي بالذكر ما لا يعطي على العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.